أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، ما الضابط في بيع الذهب عند الصاغة؟ وبعضهم يأخذ بدال هذا الذهب ويدفع الفرق، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان شراء الذهب بنقود غير الذهب، نقود فضة أو أوراق نقدية، فلا بأس بذلك، ولكن لابد من التقابض في المجلس، لابد يقبض الذهب ويسلم القيمة في المجلس، لا يفترقان وبينهما شيء كما في الحديث. نعم.